إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي من خاف إلى فضه الله في النار. يعني لو لم يعطيه ارتجع عن دينه فيعطيه حتى يثبت الإيمان في قلبه. وأما قوي الإيمان يثبت في الإيمان يكون أحب إليه منه ما أعطى شيء. يعني الإيمان قوي ويحتاج إلى أن يعطى شيء من الدين. أما ضعيف الإيمان إذا لم يعطى ارتجع عن دينه. الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي من خاف إلى فضه الله في النار. يعني لا يعطي شيء من الدنيا ارتجع عن دينه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية يفت في النار على وجهه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد في ثلاث مرات يقول مؤمن أو مسلم إلا على الإسلام غير الإيمان أو حجة لجماهير أهل السنة وحجة على البخاري رحمه الله اختيار القول الثاني اختيار مرجوح في هذا وعلى دل على أن الإمام وإن كان كبيرا قد يقول بعض الآراء المرجوحة. البخاري إمام كبير لكن له بعض الآراء الأقوال المرجوحة مثل هذا القول. هذا القول قول مرجوح وهو أن الإيمان والإسلام شيء واحد وهو أنهما شيئا وأن الإيمان أقوى وأخف من الإسلام فلا يطلق الإيمان إلا على الملتزم الذي أدى السؤال وانتهى عن المحال. أما المقصر يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان. نعم. ضابط هذا الله عنك يعني اللي ترك الكبائر مثلا هو اي معصية ما حدث من معصية مثلا نعم هو كبائر يعني الصغائر تكفر بها ذلك الفرض وانتهى عن المحال. قاعدة إن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عنك السيئات ففي أحد يستمع لكن إذا أدى الإنسان الصغائر وانتهى عن المحارم كفر الله عنه الصغائر. نعم. كما في الحديث كثرة الرجل في أهله وماله كفره الصلاة والصيام والصدقة. نعم. مثل الزاني والسارق وقاطع الرحم والعقل والديه هذا ما يطرح عليه الإيمان يطرح عليه السحر وضعف الإيمان ناقص الإيمان المرابي إذا لم يستحل يعني والمغتاء وكتاب النار وهكذا هذا سبع يعني صعد عليه النار أو لعنه والغضب ونفس الإيمان. أما الصلاة فهي تتفق بالسلام السبع ما يسلم. نعم. في حالة واحدة وهي في مقابلة الكفر فيكون معناه واحد حال هي صار معروف معروف ان اسم الايمان يطلق على المؤمن كله لكن المؤمنون درجة المؤمنون درجة المؤمنون منهم العاصي والفاسق ومنهم الظالم نفسه ومنهم الخيرات كلهم سموا مؤمنين ثم قبل الكفار. نعم. طبعا كما قال ان توصي فخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجد فيها غير بيت المسلمين قال ان الله تعالى حتى يفرق بين الايمان والاسلام هذا دليل لمن فرق بين الاسلام والايمان على ان الله قد فخرج من كان فيها من المؤمنين فوصف من في البيت انه مؤمن ثم وصف الدار كله بانه مسلم. هذا حديث البخاري وجماعه احتجوا بهذا قال دليل على انهما شيء واحد بيت واحد وصف بالايمان وصف بالاسلام دليل على انهما شيء واحد. فالجمهور قالوا هل بيت اتصف بالايمان والاسلام ولا يلزم من يكون هذا البيت اتصف بهما ان يكون بيوت الاخرى اتصف بيوت الاخرى ما يلزم ان تتصف بها لكن هذا البيت وهو طلبته حقق فيه شرط الايمان والاسلام يعني وصف الاسلام والايمان. اقصد هذا يرد على البخاري طبعا وقال ان الله وصف من في البيت بانه مؤمن ثم وصف البيت كله انه مسلم. هذا جواب الجمهور على البخاري يقول شيء واحد دل على انهم شيء واحد والجمهور يقول لا هذا البيت اتصف بهذا وبهذا ولا يلزم لذلك ان تكون البيوت الاخرى اتصفت بهذا وبهذا. نعم. لأراه او لأراه لا اظن يعني اظن ما يجزم مثل يراه بفتحه بمعنى اعلمه واراه بمعنى اظنه الا قبل اراه تفتح لأراه بمعنى اعلمه كمتحقق تعب اعلمه اللي اراه بفتح يعني اعلمه يعني متحقق اما اراه بالظن يعني اظن يجلس في الوجهان يستمر في هذا وهذا. يقول هو مثل همزه من لاراه اي لا اعلمه ولا يجوز ظنه لا اذا فسرتها باعلم واذا فسرتها بالظن تتفهم الحمزه. يقول فانه قال غلب لما اعلم منه ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة. محتمل أن يكون غلبة الظن